احد معسكر غزة. انتم ما تسمعوا، انا ما منعكم ان تفهموا القرآن لانكم يعني ما تسمعوا ما تستمعوا، انا كررت عليكم الباب. أحزاب وإن شعب إدريس ويقال للمؤنث 21 و22 و23 شوف هذا الجديد بلا تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاث إلى بعد الثلاثة ولا ما بعد الثلاث ما بعد الثلاث إلى التسع وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوي هما ميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوي كما راجع للعرب ميزوا جعل التمييز العدد المركب بمثل ما يزيد 20 بمثل ما يزيد 20 وباب وباب يزيد 20 وباب وهو ايه مفرد تمييز مفرد مفرد هذا ويكون مؤنث مفرد منصوب والله بيقول في بالي اذا كان العدد يعني مؤنث اذا كان التمييز مؤنث يكون منصوب مدقق مؤنث مفرد منصوب مؤنث هذا أي تمييز العدد المركب كتمييز 20 وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة وإن أضيف عدد مركب بقلب قلبنا وعجز قد يعرب إذا أضيف العدد المركب بقلبنا عند المقلبين ويعرب ثاني عند الكوفي هذا معنى هذا في الأعداد المركبة إذا أضيف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عند هذه أحد عشرة هذه خمسة عشرة غير التمييز هذه 15 ما في تمييز ولا مضاف إليه تمييز لا لا يكون مضاف تمييز إيش نعرف الضمير إذا الضمير مضاف على من يعود الضمير إذا يعود للمخاطب بالذكر شوف الكتاب يعني وعجز قد يعرب خلينا يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها إلى غير مميزها ما أضيف إلى مميزها ما عدا 12 فإنه لا يضاف فلا يقال 12 وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزءان على بنائهما فتقول هذه 15 فمررت ب15 بفتح آخر الجزئين قد يعرب العجز مع بقاء عند الكوفي، هذا عند الكوفي يعرب العجز، وعجز قد يعرب عند الكوفي. وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، فتقول هذه خمسة عشركة، ورأيت خمسة عشركة ومررت خمسة عشركة. فهمت، هو اللي يقول هذا، هو ما ذكر خمسة وخمسة خمسة وخمسة أنا أجمع يا أخي، إيش يقولون إذا إيش إذا رويتها إيش يقول لا يتغذل أبدا هي كل عشر. إيش التعبير هذا حق أهل الحديث؟ يقولوا فقمش إذا رويتها ففدش ست أول، هذا فأنت تأخذ كل شيء من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا. هذا المكان قوي يا شيخ. ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. هذا وانترد بعض الذي منه بنه هذا المكان قوي. ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير. صغ من اثنين فما فوق الى. صغ من اثنين فما فوق. صغ تقول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع الى عاشر، هذا يطاع هذا من الفوز العدد من اثنين الى عشر، وهذه فاعلها له استعمالها استعمال الأفضل. إذا كان الفاعل هذا بمعنى بعض تضيف إلى تضيف إلى إلى ما بني بعض بعض بعض الذي بني مثل قوله تبارك وتعالى كانوا اثنين إذ هما في النار ثالث ثلاث ثالث مطغم ثاني يعني ثلاثة لكن ثاني هذا رقم للبيت الآخر مضيف إليه معناه أحد أحد الاثنين بعض بعض البيت الذي بعده وكذلك ثالث ثلاثة أحد الثلاثة نعم المثلثة نعم آخر والاستعمال الثاني الثاني الاستعمال الثاني تجعل فاعلها فاعلها فاعل فاعل في المعنى وفي العمل ينصب ما بعده ويوجد ما بعده، كما أن ضارب يجوز أن تقول هذا ضارب زيد يجوز هذا ضارب زيد ضارب زيد هذا ضارب زيد أخي في بعض المعنى ضارب وضارب بالتنوين بالتنوين بالتنوين وبالإضافة. طيب إذا أردت جعل القلب العدد القلب اجعله مثل فوقه يطيره مثل العدد الذي فوقه يكون هذا هذا ثالث ثلاثة، ويجوز كمان هذا ثالث ثلاثة أربعة، معناه هذا جاعل جاعل الثلاثة أربعة وتعطيه حكم جاعل في التعدية ونصب المفعول إليه وفي زاد أحده الأول بها ونصب الثاني فين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني شو؟ هذا هذا الرجل هذا ثالث ثلاثة أربعة مطير الثلاثة أربعة هاي شوف من ثلاثة إلى إلى هنا كان يعني ثالث اثنين ثلاثة هذا هو معنى من سنة على قليل اثنين اجعله ثم فوق وهو ثلاثة فوق فوق اثنين ما هو ثلاثة وفوقه ثلاثة أربعة وفوقه أربعة نعم خمسة رابع لا يضاف إلى ما دونه يا شيخ يجوز فيما دونه الإضافة فما تضيف يتم نوره يتم نوره هذا ضارب زيد هذا ضارب زيد وكل زل أعمال كلمة محصورة هذا معناه أحكم له يجوز فيه الوجهان يا شيخ يجوز فيه الوجهان وجهان الإضافة والنصب المفعولية إذا أردت أن تجعل العدد الأقل هذا مثل ما فوق العدد الأقل ما هو ثاني إذا أردت أن تجعلها مثل ما فوق وهو ثلاثة تقول هذا ثالث اثنين ثلاثة أي جاعل اثنين ثلاثة مصير اثنين ثلاثة المفعول الأول وين؟ الذي أضيف إليه الاثنين نعم وثلاثة هو المفعول الأول المفعول الثاني يجوز هذا أن تنصبهما اثنين نعم تقول ثالث اثنين ثلاثة وأن تقول ثالث اثنين تضيفه إلى الثانية للأول نعم ولكن يبقى منصوب يا شيخ المفعول الثاني يكون منصوب منصوب نعم لأنه ما يضاف إلى المفعول ولا ضارب ولا جاعل من جعل يضاف إلى الثاني ما تضاف إلا إلى واحد خلاف لكن في حالة الدون لازم بس الرفع ولا لازم الرفع والنصب ثاني اثنين ثاني اثنين النصب والرفع يجي فيها هذه تحتمل إلا لا ما تحتمل هذه هذا ما في أحد يخليه هذا أحد لازم الإضافة لازم الإضافة لأنه بمعنى البعض يا شيخ نعم بمعنى بعد أو أحد عددات القرآن إذهما في الغالب إذ يقول ثانية ثانية إذهما في الغالب أي بعض الاثنين بعض الاثنين والثالث أربعة شيخ بمعنى والثالث ثلاثة بمعنى جعل شيخ بمعنى جعل بمعنى جعل ثالث اثنين ثلاثة صير مصير اثنين ثلاثة يصاغ من اثنين الى عشرة اسم موازن لفاعل فما يصاغ من ولا هي استعمالا ماذا يعني نحو ظالم من ضرب فيقال ثالث ثالث ورابع الى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التانيث وإن سرد بعض الذي منه بني أضف إليه مثل بعض بيني وإن سرد جعل الأقل مثلما هذا الاستعمال الثاني مجاعد له إيش مثل بعض بيني إيش بيني هنا هذا بيني هذا تتنين نعم تتنين للكم تتنين للكم إيش معنى مثلا جاء هذه وليس لها معنى ليس لها معنى نعم كيف كاشفها وكيف تقول كيف بعض بيني يسخى ما فعل ولا شيء إذا صفة كاشفة إذا تسمى صفر كاشف لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالا لهذا كما قلت أحدهما يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثانية وثالث وثالثة كما سبق والثاني أن لا يفرد وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده مثل قوله تبارك وتعالى ثانية اثنين إذهما في الله ثانية اثنين إذهما في الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة جاء في القرآن وأما الإفراد الصورة الثالثة جاء في سورة ما يكون من نجمة ثلاثة إلا هو رابع في الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في التانيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشرة والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين في حالة الإضافة إلى الأولى في حالة الإفراد حالة الإضافة هنا صيغة. شيخ لماذا لا يجوز النصب هنا الصورة الأولى؟ حكم له حكم زاعي ليش حكم زاعي ان تنصب مفعولين لأن المفاعل المزاعي لا يجوز أن يكون منصب مفعولها الأول. شيخ لا يجوز نصب الأول أن تنصبوهما وأنت ولا يجوز أن تنصبوهما وتنصب الثاني وما تنصب الثاني. والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة. هذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه. وفي الصورة الثانية يجوز وجهان أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة معناه زائد ثلاثة أربعة معدود. وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة وتقول في التانيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثة وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعة. والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة. هنا في جاعل يا شيخ إما ننصب المفعولين أو نضيف الأول إلى الثاني وننصب الثاني. وهذا هو بيجوز. نعم هذا اعتبار لمثلك لمن يتعرض هذا ما هو توافق ما لازم الثاني الثاني تجرب مضاف الأول هو الذي يجوز. أيوة هذا الثاني منصوب في الحالة. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي يبي وساع الاستغنى بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين الكرة وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. وقد سبق أنه يبنى بعد شرح وإن أردت مثل ثاني اثنين يعني مثل ثاني اثنين وأما ثاني حالة وهو أنت جعله يرتب مثل ما فوق لا يكون في العدل خذ هذا لا يكون في العدل المباشر استعمل الثاني تعالى على الأقل مثل ما فوق لا يكون إلا في العدل غير المباشر. وأما الاستعمال الأفضل يعني في العدد المخدع هو مثل بعض مثل بعض البدين هذا الذي وإن أردت مثل ثاني اثنين هذا وإن أردت مثل ثاني اثنين تاتي فجئ بتركيب المخدع تاتي يعني بتركيب المخدع وفاعلا بحالتيه أضيفه وتاتي بفاعل بحالتيه تضيفها إلى المرخص أين وتكمل وقت المذكر ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة ثلاثة إلى مركب بما تنوي فيه تضيف إليه المركب هذا ولكن في محل يعني على الفتحي على الفتحي في محل ما تفعله في الفتحي لأن بمعنى بعض ثالث هنا بمعنى بعض أو رابع بمعنى بعض أو ثالثة بمعنى بعض بمعنى بعض وشاع الاستغناء بحال لا تستيق صاحب على الاستغناء بترتيب واحد هذه عشرة هذه بترتيب واحد أنا أتركي هذه لا تعلم ولحظه وقبل 20 أذكرة وقبل 20 هذا رطوبة قبل 20 أذكر قبل 20 وبادي ويعني أذكر قبلها و أخذناش البيت هذا يا شيخ صحيح يا المراد بقوله وإن أردت مثل ثاني اثنين معناه ثاني اثنين هذا أنت يا أبي فاعل وضيفة إلى ما إلى ما بين يديه إلى ما استقبل يوفي بتركيبه وصوف هذه عشرة لا جئت كبير شوف النساء أحدهما إيه قال لك أتبقى أنه يبنى سائل من علم على غفل أحدهما إن يكون مراد به بعض ومسوق قبل فثاني هذا يكون من العدد المركب الآن في عدد المركب والثاني ليس المراد به الجعل للقلب مساويا بما قبل يكون في العدد غير المركب فثاني وذكر هنا أنه إذا أريد بلا سائل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأفضل وهو إيه؟ أنظر هذا بعض مشتوق منه بعض مشتوق منه وهو أنه بعض مشتوق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه أحدها الكافي أن تجيء بترتيبين فلو أوليهما فاعل وفاعلة في الثاني وعجوزها وعجوزهما عشرة في التشكيل وعشرة في الثاني في التشكيل وصلب الثاني منهما في التشكيل أحد هذا واثنان وثلاثة بالثاني وثلاثة بالثاني إلى تسعة وفي الثاني إحدى وثنتان وثلاثة إلى ثاني إلى تسعة وتقول ثالث عشرة ثلاثة عشر بمعنى أحد عشرة ثلاثة عشر وهكذا إلى تاسع عشر وتسعة عشر وكذلك وثالثة عشرة ثلاثة عشر إلى تاسعة عشرة تسعة عشر وتكون الكلمات الأربع مبنية على الشق كله الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول ويعرض ويضاف إلى المركب الثاني الشيخ الأول مثال عليه مثال كذا في جملة غير الموجود هنا سأل مجمع ما أقلال جملة إلا في هذا لا يعني أدخله في جملة مثلا نجيب لأن ما احنا فاهمين لا هو هذا ما تفهمه إلا في هذا إذا ما أتعلمت من هذا ما يأتي 13 إلى 13 أنا تمييزهم يا شيخ هذا 13 ثلاثة عشرة أين تمييزهم أيها وهكذا إيه إلى تاسع عشرة نعم وهذا هو معنى قولي وحادي عشرة شعر هذا هذا فيه فائدة فيه فائدة يا شيخ وثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة تسعة عشرة ولكن الكلمات الأربع هذا مبنية عليه الثاني أن يقتصر هذا معنى وسائل الاستغناء بحال عشرة أن يقتصر على اسم المركب الأول ويعرض ولا بمعنى أحد وبعضه يعرف بمعنى أحد أو بعض ويضاف إلى المركب الثاني باقيا على الثاني على بناء جزئي وتقول هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاثة عشر وهذا الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء سرده وعجوزه وتقول هذا الثالثة عشرة وثالثة عشرة وإليه أشار بقوله وجاء الاستغناء بحادي عشرة. مضمون هذا الكلام مضمونها السابق وهو وهو أن يقدر على المرتب الأفضل باكيا على بلاد الكلام وعجيب فتقول هذا ثالث عشر والجزء والذي قبله تغنيها بواحد من هذا فيكون الجزء الأول يعني معنى وتقول هذا ثالث ثلاثة عشر هذا معنى وشاء يكتبنا بحادي عشر يعني المركب لاحق ولا يستعمل فائل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو المراد به جعل الأقل هذا لا يستعمل نقرأ نقرأ يا شيخ في الحكاية في الحكاية قبل أشياء قبل لسه ثالثة قبل يقول شهادته ثالثة عشرة ثلاثة عشرة كذا نعم شهادته ثالثة ثلاثة عشرة أيوة هذا قبل إيش هادي عشرة نعم نعم هنا ثالثة ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو ينكر جعل لقد مثل ما فوق لا يستعمل فاعل للمعنى وهو أن يراد به جعل الأقل مقابلا لما فوق ولا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول وحادي حادي هذا حادي هذا فيها قلب المكان فيه فيه قلب المكان كما تعرف قلب المكان ما تعرف ما نعرف هذا حادي أثنه حاديم حاديم حاديم وجاءت كلمات يعني بعد الكسر بعد الكسر متطرفة تقلب ياء فيكون حادي ثم تدخلت الضم على الياء فحذفت الضم والتقى ساكنا التنوين والياء فحذفت الياء فصار حادي على على على ايش؟ على وزن ثاني على وزن ثاني عالم عالم عالم عالم عالم أو الكلمة كانت كانت داخل الكلمة هذا يسمى يسمى عند العرب قلب المكان وكذلك حادية أصله هو حادية إيش الدليل على النص الحادي حادي كيف عرفنا الأصل عرفت حادي هذا بهذا الأصل إنه ما تقلب هذا واحد لو كان على هذا ما تقلب واحد ما ما تقول فيه حادي يعني الحادي عشر ان هذا لما لما كانت الباب الذي هي في الكلمة من واحد وواحد في اخيه قلب فيها متطرف ايش قال هذا ايش قال حاد حاد على وزن عالف عالف حاد حاد على وزن عالف ع يعني حاد فيها ثلاثة عالف عالف كلها وجدت القلب المكاني إذن وجدت العين واللام والفاء وجدت الفاء عالف محذوفة قلبت ياء حاد بالتنوين ما الأصل الآن حاد نزل على الأصل هذا أخذوه وحطوه في آخر أسد هنا يا شيخ حاد هذا الذي أنت قلت حاد في الأخير حاد بالتنوين إيش وزنه حاد لأنه إذا قلنا حادم فين الفاء حتى نجي نأتي بها؟ عادي هذا هو، لأنه واحد هذه الواو حذفت. أيوة عال حذفت، هي أنت الآن موجودة العين واللام الكلمة وحذفت الفاء. ما موجودة حذفت الفاء، واحد واحد الفاء محذوفة. عالف نتلوه، عالف الكتاب أصله بنفسه قال لك عالف، هو قال الكتاب هذا. نعم عالف. وين قال الكتاب؟ يا أخي يا أخي وحد هذا قلب المكان. أيوة إذا قلنا حادي يكون عالد، أما حاد حذفت الفاء في الأخير هذا. دعني أقول لك على وزن الأصل عالف حادين، هذا هو هذا هو، أما حادن هذا هو صارت حادن. نعم نعم حادن على وزن ما يحدث ما يثبت حادن عالن تقول يعني ما يثبت الميزان. حادن حادن يصير قلوب واحد عال عالم حادي محذوف الأصل. أيوة طيب فقلبة الواو يا يا تتروح له ووقوع بيته كانت حادية، ثم بعد ذلك تتقلب الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى الساكنان والتنوين وحذفت الياء وبقي التنوين وبقي التنوين حاد حاد عال على وزن عال عال على وزن عالي. أيوة هذا هو عالم.